والمشهور من قوله عند أصحابه أن في كل واحد مما ذكرنا حكومة، هو قول مسروق وأبي حنيفة ومالك وابن المنذر، لأنه عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعة، فلم يجب فيه أرش مقدر كسائر أعضاء البدن، ولأن التقدير إنما يكون بتوقيف أو قياس صحيح، وليس في هذا توقيف ولا قياس. روي عن الشعبي أن في الترقوة 40 دينارا، وقال عمرو بن شعيب في ترقوتين الدية وفي إحداهما نصفها، لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، وليس في البدن غيرهما من جنسهما. لعل هذا محمول إذا لم يجبر. نعم. قال وليس في البدن غيرهما من جنسهما فكمل فيهما الدية كاليدين. ولنا قول عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت وما ذكروه ينتقض بالهاشمة، فإنها كسر عظام باطنة وفيها مقدر، ولا يصح قولهم إنها لا تختص بجمال ومنفعة، فإن جمال هذه العظام ونفعها لا يوجد في غيرها ولا مشارك له فيها. وأما قول عمرو بن شعيب ومخالف للإجماع، فإننا لا نعلم أحدا قبله ولا بعده وافقه فيه. انتهى الباب كله؟ انتهى اقرأ الباب. لا بد منه، أمره لا بد منه، اعتدى عليه وما عاد كما كان. ما رأى والكلام كله فيما إذا لم ينجبر. نعم. قال مسألة، قالوا في الزندي 4 أبعرة لأنه عظمان. قال القاضي يعني به الزندي فيهما 4 أبعرة لأن فيهما 4 عظام في كل عظم بعير، وهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي فيه حكومة لما تقدم. ولنا ما روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندين ففيهما 4 من الإبل. وراه أيضا من طريق آخر مثل ذلك، وهذا لم يظهر له مخالف في الصحابة فكان إجماعا. فصل. وين منقطع؟ مفاوز معضل، الخبر معضل في أكثر من واسطة. نعم. بين عمرو بن شعيب وجد أبيه، ما هو بجده، هو جد أبيه. نعم. قال ولا مقدر في غير هذه العظام في ظاهر كلام الخرقي وقول أكثر أهل العلم. وقال القاضي في عظم الساق بعيران، وفي الساقين 4 أبعرة، وفي عظم الفخذ بعيران، وفي الفخذين 4، فهذه 9 عظام فيها مقدر، الضلع والترقوتان والزندان والساقان والفخذان، وما عداها لا مقدر فيه. قال ابن عقيل وابو الخطاب وجماعه من اصحاب القاضي في كل واحد من الذراع والعضد بعيران، وزاد ابو الخطاب القدم لما روى سليمان ابن يسار ان عمر رضي الله عنه قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والزند اذا كسر واحد منها فجبر ولم يكن به دحور اي عوجا بعير، وان كان فيه دحور فبحساب ذلك. وهذا الخبر صححه مخالف لما ذهبوا اليه فلا يصح دليلا عليه. والصحيح ان شاء الله انه لا تقدير في غير 5 الضلع والترقوتين والزندين، لان التقدير انما يثبت بالتوقيف. مقتضى الدليل وجوب الحكومه في هذه العظام الباطنه كلها، وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر رضي الله عنه، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل. وما عدا هذه العظام كعظم الظهر وغيره فيه الحكومة، ولا نعلم فيها مخالفا، وإن خالف فيها مخالف وهو قول الشاذ لا يستند إلى دليل معتمد عليه ولا يصار إليه. اللهم صل على محمد. النص يوقف إذا وجد النص يوقف عنده ولا فبعد يقدر بقدره سن اجتهاد الصلب.